الموضوع النهاردة على اليأس. يعني اليأس في أول سؤال عايز أسأله لكم وفكروا فيه المجرد بس 20 ثانية، هل الخطية مصدرها اليأس؟ كل واحد كده يسكت مدة 20 ثانية. العشرين ثانية عندك غير 20 ثانية بتاعتنا تقريبا. طب قول يا أستاذ مالك، الخطية مصدرها اليأس يعني بعد ما عمل خطية بيأس ولا ده ملوش علاقة بده؟ تفهم السؤال؟ يعني الخطية قول قول بعد الخطية. طب قوم كلمني اكلمني قوم كلمني يا عم، سيب الراجل يتكلم. ايوه انا معاك، كلامك صح كلامك صح. بس التنفس بتاعها بيخلص وقت بتخلص وكده بحس بقى باليأس وبالنزع. قول يا استاذ مايك استنى شوية. ممكن الخطية يبقى سببها اليأس، انا يأس من حياتي. ايوه هو اللي بتكلم بعد الخطية بس كلامك صح. ايه رايك يا فادي يا اسامه يا حليم؟ ابو عمرو ده فادي زايد 10 ل 10 من ثالثه ابتدائي صح ولا لا؟ ايه رايك يا استاذ سنكافولا؟ عنده شويه. ايه رايك يا استاذ شادي؟ طب ما دينا بنتكلم مع بعض زي ما قال ماجد وزي ما قال الاستاذ جون وزي ما قال فادي بولا. لا صدقني هعرفك من ترمز. في نوعين من اليأس، يأس قبل الخطية، واحد يأسان فبيعمل أي حاجة وزي ما تيجي تيجي يلا، وزي ما قال بولا في لذة في وقت الخطية بعد كده يعقبها يأس فظيع وندم فظيع. طب هعايز أسأل كمان سؤال معلش يعني استحملون، هل استسلامك لليأس معناها عدم إيمانك؟ طب اذكر ثانية وفكر. طب قول لي ها، استسلامك للياس ده معناه ان انت ما عندكش قوة ايمانية، ما عندكش قوة ايمان؟ اه يا فادي. اه ليه؟ قول يا فادي. ما قلت اه ليه؟ ايه معلش؟ اه معلش. طب على الاقل هسمع، احاول اسمع. طب اسمعوا كلمتين دول. اتفضل. تمام. طب اسمع، الياس لوحده ده خطيه، ان انت واحد عندك يأس من نفسك، انا خلاص حالتي بقت كده، الخطيه دمرتني وسختني، مش هتقدم عن كده. بعد اذنك ركز معايا، ركز معايا بعد اذنك، مش هتقدم عن كده، حياتي بقت خلاص كلها حاجه صعبه، بتدمر بطريقه بشعه، بنزل لتحت مش بطلع لفوق ابدا، بتشد لتحت، عايش في دمار، عايش في طينه، ده اسمه يأس. اه ده اسمه يأس. انك يدخلك اليأس يبقى انت فقدت الرجاء بربنا. يعني ما سمعتش على الآية اللي بتقول لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم. دخلت في مرحلة يأس يبقى انت مش عارف ربنا حنين، يبقى انت فقدت مراحم ربنا. اليأس هو نوع صعب جدا يليه الاكتئاب. يأس ممكن يجي من الخطيه، واحد مش طايق نفسه، مش طايق نفسه بعد الخطيه، ندمان ندم السنين، بيضرب نفسه 100 جزمه، يا ريتني ما كنت عملت، يا ريتني ما كنت عملت الموضوع ده، يا ريتني ما كنت شفت. واغلبنا اكيد ندم، انا ندمت وانتوا اكيد ندمتوا على حاجات كتير، وانا كنت في حاجات ندمت عليها. ساعات الواحد يندم يقول يا ريتني ما كان حصل كده، يا ريتني ما كنت شفت كده، يا ريتني ما كنتش مشيت مع فلان ده ولا جربت الموضوع ده، يا ريتني ويا ريتني. تحس ان دخلت في دايره يأس مقفوله، المخرج فين مش عارف، عمال الف دايره مقفوله عليا، وكل ما اقعد اتشد من الدايره لبره الدايره تشدني لجوه. الشيطان يجي كده في ودنك يا عم انت هتعيشها. الفيلم كان حلو امبارح ولا لا؟ في لقطتين حلوين اه جامدين. طب نعيده تاني، هعيده تاني، والياس هيجي لك تاني، والندم هيجي لك تاني. يبقى انت سوري صرت كالخنزير اللي بينظفوه بيحموه يطلع يتمرمخ تاني في التراب وفي الطينة. مش فاهم يعني ان انت عندك رجاء, مش فاهم يعني ان في توبة, مش فاهم يعني ايه في امل, في شعاع نور. بس انت غمض عينيك, عجبك الضلمة اللي جوه, عجبك الأوضة المقفولة اللي في قلبك اللي مش عايز تنظفها وتخلي النور يدخل جواها, مقفل عليها خالص, مقفل عليها من نفسك, مش عايز عينيك تكشفها, مش عايز أب اعترافك يشوفها, عشان دي مصدر سعادتك مع انها مصدر يأسك ونكدك. الأوضة اللي جوه دي, الخطية اللي جوه دي, دي مصدر يأسك ونكدك. هتقولي طب ما انا بغلط وكلنا بشر, ما قلتلكش حاجة. اقع وقوم, اقع وقوم, اقع وقوم, اقع وقوم, لحد ما نموت هنقع ونقوم, هنغلط ونقوم تاني, ننفض هدومنا. واحد ماشي في الشارع اتكعبل, قام نفض هدومه وكمل, مشي شويتين ثلاثه ما خدش باله ان هم حاطين مثلا خيط مثلا او حاجه, اتكعبل قام نفض هدومه ومشي. روح بيته خد دش محترم نضيف, لبس احسن لبس بالظبط احنا كده, الخطيه وقعت, بكره هقوم واروح اتنظف نفسي وانظفه بالتناول بالاعتراف, معلش بعد بكره وقعت هروح تاني, بعد شهر وقعت هروح تاني, يا رب لو كل اسبوع اروح هقع واقوم ايه المشكله, ما كلنا بشر كلنا تحت الضعف. بس يختلف من واحد للتاني في حاجه واحده بقى. بولا مثلا عرف ان الموضوع ده بيتعبه, قفل ضبه ومفتاح كده مش هفتحه حتى لو على جثتي. واحد تاني يقول لك لا طب هبص بس من خرم الباب كده على المنظر ده وبعد كده مش هبص خالص, مش هفتح الباب ده, انا بص بس من خرم الباب من عقب المفتاح. ما هو بيتعبك, بيأذيك, بيدمرك, بتبقى عايش في نكد بعديه, تقول يا ريتني, وتبقى ماشي متنكد ومخنوق ومش طايق حد يعمل لك كده. مالك يا ابني مخنوق من ايه؟ ما انك كويس جدا, بتاكل كويس, بتشرب كويس, بتلبس كويس, كل حاجه كويسه, بس الموضوع ده منكد عليا حياتي, منغص عشتي, مخليني في مراره في بقي مش عارف اتهنى. باجي الكنيسه وانا حاسس ان انا عريان, بدخل قدام صوره ربنا واخد بركتها, انا ما استاهلش ان انا مدي ايدي قدامك وابوسك, انا ما استاهلش. تحس ان انت من جواك خنقه, الخنقه دي جت ليه؟ اصل انا غلطت, اصل انا ضايقتك, اصل انا شفت حاجه مش كويسه. طب خلاص اقفل الباب. يا بخت اللي يعرف يقفل الباب وما يبصش من عقبه, لكن يا خساره اللي يقول لك انا قفلت الباب اهو خلاص مش هشوف حاجه. طب ابص بصه, بصه يا عم بصه. في ايه جميله في الامثال بتقول لك ايه؟ الخطيه طرحت, اسمعوا كده, طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها, يعني كل اللي بيحاربوا مع الخطيه أقوياء. الخطية ملاش كبير, الخطية ملاش كبير, ما كانش شمشون وقع فيها, ما كانش داود وقع فيها, ما كانش ناس كتير أو قديسين وقعوا فيها. الخطية ملاش كبير, بس في أكبر منها اللي هو ربنا اللي فتح باب التوبة, اللي بيقولك ما تيأس, اللي بيقول لك ما تندمش. ندمت تعالى نظفك مره تانية, تعالى حوش وسختك اللي انت كنت فيها واديك لبس نظيف, تعالى اديك قميص جديد ابيض, بنطلون جديد. نتعالج ازاي من موضوع الياس دي؟ خمس نقط بالظبط اقول لك عليها. افتكر دايما ان كل خطاياك, كل خطاياك مهما كانت بشاعتها ربنا بيمسحها كده بلاستيك, ياخد وسختك ينظفها زي ماما في البيت كده. تحط الهدوم في الغسالة تطلع أحسن من الأول 100 مرة. ربنا ياخدك كده يغسلك, يمرشك, ينظفك, يحوش الوساخة ما بين عينيك, يحوش التعب من عقلك, يحوش الندم من عقلك من نفسك, ويفرحك من تاني. مهما كانت خطيتك اوعى تيأس, اوعى فيهم تقول خلاص ما فيش حل, ما الدنيا بيبوظ, الدنيا بقت افظع من الاول, بقت افشع من الاول. تاني نقطه, كل واحد فينا وبمنتهى الصراحه عارف ايه اللي بيتعبه, عارف منين مصدر تعبه وبيجيله منين, كان من على موبايله, من على النت, من اصحابه, من مجموعه ماشي معاها, ايا كان المصدر انت عارفه. تالت نقطه, اختار أصحاب يشدوك لربنا مش يشدوك للضياع. اختار أصحاب يشدوك لربنا ما يشدوكش لبرا. رابع نقطة، خلي عندك صبر إن مهما وقعت في أب اعتراف في تناول، هاجي اعترف واتناول، هاجي اعترف واتناول. يا رب لو هاجي كل أسبوع ربنا فتح بابه وابونا فتح باب. آخر نقطة هختم بيها، افتكر دايما إن في شعاع نور اسمه الرجاء، حتى لو كانت حياتك نقطة سودة من أول بدايتك لحد دلوقتي حاجة اسمها الرجاء. الرجاء ده عكس اليأس. قول له يا رب من فضلك خلي رجائك ينور الأوضة الضلمة اللي في قلبي، خليه ينور الخطية اللي أنا ماسك فيها ومتبت، خليه ينور عيني اللي بتشوف طريق غير طريقك. قول له كده، قول له كده النهاردة. أنا نفسي أقول له كده، بس ساعات الواحد خطيئة تبقى قاسي عليه، هبقى قاسي على الخطية. هختم بقصة أخيرة. بيقولوا زمان كان في راهب بيتحارب بالزنا بطريقة صعبة جدا، وكان كل شوية يزني ويقوم يصلي، يزني ويصلي، يزني ويصلي، لحد الشيطان ما زهق منه. قال له ايه انت ما تزهقش، عمال احاربك بالزنا بخيالات وبمناظر وبأفكار شريرة وبرضه بتصلي؟ قال له انت بتضرب شاكوش جامد في شجرة اللي هي انا بالخطيئة الزنا، وانا بمسك نفس الشاكوش بس بالصلاة في انا. انت بتضرب ضربة وانا بضرب ضربة، وهنشوف ضربة مين في الاخر اللي هتبقى اقوى من التاني. ربنا فعلا نقذه من الخطية الصعبة دي والخيالات والمناظر والفكرة دي، نقذه. تخيلوا احنا ساعات بنضرب بضربات صعبة بمرزبة شيطان قوية. هضربك بالصلاة، هاجي اتناول، هاجي اعترف، هضايقك، هرخم عليك، انا برضو هستحمل، ربنا معايا، ربنا حميتي. انت هترخم عليا، في ربنا اكبر منك، انا انت بتوعى، ما انت انسان، ما انت ما انت ما انت ما انت انا انسان وبقى وانسان مش كويس، بس في ربنا اللي فتح باب التوبة. يا رب انا وانتم نفتكر شعاع النور اللي بنطلبه النهارده من ربنا، بيقولوا نور الاوضه الضلمه اللي في قلبي. شكرا.